أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة متفقا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة متفقا واضرب لهم وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره I ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هو خير ثوابا وخير عقبا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما صدق الله العظيم.